يسأل يقول ما هو منهج السلف رحمهم الله في من يقول إنه لا كفر إلا باعتقاد، حتى إنه انتشر بين الناس أن ساب الله أو رسوله أو ساب الدين أو المستخف بالأحكام الشرعية كتغطية المرأة وجهها أو المحرم أنه لا يكفر ولا يقدح هذا في الدين حتى يعتقد أن ذلك كفر. لا، كلمة لا يقدح ذلك في الدين، لا يقدح وزيادة. المعاصي بسيطة، البسيطة إذا تراكمت قدحت في الدين وقد تفضي إلى أن يموت الإنسان على غير الملة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني يكون في أموره في السابق ماشي، وفي آخر لحظة يسبق عليه. كان رجلا من الصحابة من المسلمين، كان حازما في قتاله، وكان لا يترك شاذة ولا فاذة ويقاتل، فقالوا إنه من أهل الجنة وثنوا عليه ثناء كبيرا، فقال النبي لا، إنه من أهل النار. والحديث في الصحيحين. فقال الرجل والله لا أحفظنه، فتبعه، فجرح الرجل جراحة، فلما جرح تلك الجراحة لم يصبر، فوضع عقب السيف في الأرض وجعل ذباب السيف بين ثدييه وتحامل عليه حتى خرج من ظهره. ثم جاء الرجل الآخر فقال النبي أشهد أني رسول الله، يعني قتل نفسه متعمدا، لماذا تصيب هذه الجراح إلى آخر. فالمعاصي لا شك، لكن الذي يتهزى بالقرآن حتى لو قال أنا ما أقصد لا نصدقه، فما دمنا لا نصدقه. أما الحساب في الآخر ما هو علينا، حساب الآخرة والجنة والنار ليست لنا، لكن احنا نعامله معاملة الدنيا. من سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم حكمه القتل. هل تنفع التوبة؟ تنفع عند الله ما هو عندنا احنا. وأما الجرأة على الدين ويأخذ الإنسان يقول هذه النساء كانها كاس سود كيس أسود، لماذا متحجبه لماذا لابس ثوبا يعطيك للشيء، يتهزى بالزي الإسلامي، هذه مرحلة خطيرة لمراحل الكفر والعياذ بالله، وقد تؤول كفرا. وأما إذا استهزى بالقرآن أو بالسنة، شخص يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة، وإن أخذ مالك وضرب رأسك فاسمع أثرة، قال لا والله لا أسمع ولا أطيع في هذا القول. مثل هذا، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.